المره اللي فاتت يا جماعه يعني كلام سريع كده يعني ايه كلمه اي جي عشان بس ايه اللي ما كانش حاضر معانا المره اللي فاتت احنا نقول كلمتين صغيرين خالص. اول حاجه يعني ايه كلمه اي جي؟ يعني ايه الالكترودز؟ يعني ايه بولاريتي ولوكاليزيشن؟ يعني ايه 1020 و1010؟ يعني ايه مونتاج؟ وقفنا لغايه النقطه دي المره اللي فاتت المونتاج، وبعد كده كنا هنخش على النورمال اي جي والباك جراوند وكده. تمام؟ ده شكل الاي جي ريبورت اللي قلنا المفروض ان احنا نكتبه. تمام؟ وقلنا ان في مئات الملايين او 100 بليون نيورونز موجودين، كل نيورون له سيرفيس، والسيرفيس فيه حواليه بتتحرك مجموعه من الايونز سواء بتعبر الميمبرين الى ان او اوت، وده بيخلق بوتنشال كهربي، البوتنشال جنب بوتنشال بيخلق هما الاثنين فيلد وهكذا. وطالما في فيلد يبقى عندي بوزيتيف ونيجاتيف، وطالما في بوزيتيف ونيجاتيف يبقى في ويف هتترسم بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. وقلنا يعني ايه لوكاليزيشن، وقلنا يعني ايه فيز ريفرسال، بس دي هقولها المفروض بعد المونتاج. ادي مثلا منظر اي جي لو احنا قلنا سمبلي ادي نقطه وادي نقطه متوصل بدي الكترود ومتوصل بدي الكترود. كويس؟ الاثنين دول الفرق بينهم حاصل الطرح بيتوصل بالسلكه دي، بس لازم بيعدي على امبليفاير علشان حاصل الطرح ده حاجه صغيره جدا لما احنا نيجي نبص عليها مش هتطلع لنا ويف، فالامبليفاير بيضرب كل الويفز في معامل ثابت، يبقى كده هو ما غيرش حاجه لكن كبر الويف بحيث ان احنا نشوفها. وفي الاخر بينتهي الامر بابره، الابره دي وفي ورقه بتتحرك من تحتها فبترسم الويفز بالطريقه اللي احنا شايفينها، وخلاص عرفنا ان الويف من النقطه دي الى النقطه دي احنا بنعرف الامبليتيود بتاعها، بينما الويف العرض ده اللي احنا بنسميه الفريكوانسي، وهنتكلم النهارده على الانواع دي. عرفنا منظر الالكترودز وقلنا هم ده منظرهم بالشكل ده، بيبقوا عباره عن الكترودز ده من جوه في واير كده بيبقى سيلفر او بيبقى كبر، وفي الاخر بينتهي بالحته دي كوين الصغير المفتوح في النص ده، وده بيبقى ايه سيلفر كوتد، لان هي اكتر من الحاجات اللي في التعامل مع الارتفاكتس اللي بتيجي من بره. تمام؟ وقلنا ليه هي بتبقى مفتوحه في النص كده، لان زي ما قلت لكم قبل كده في ناس بتستخدم ماده اسمها الكولوديوم في تثبيت الالكترودز، الماده ما توزعتش على الجهاز اللي توزعوا قبل ما حدكم يكبر يا باشا، ما ده كلهم بيقولوا هيوزعوا ايه. لا لا لا الالكترودز، لان زي ما قلنا الكولوديوم ده هو بيحط الالكترود ويبقى في فتحه كده، فبيحط دي السرنجه ليها ايه ليها بوز مش ما يعورش يعني، بيحط ماده الالكترود وبيضرب كده باستشوار حاجه بسيطه فبتمسك بتبقى جامده جدا علشان تمنع الارتفاكتس. دي حاجه كان زمان بنشتريها ايام ما كان في فلوس في مستشفى الجامعه، قلنا اسمها السكراب. السكراب زي الناس اللي بتحط ميك اب، السكراب ده حاجه زي الرمله كده بتعمل ايه؟ بتشيل اي طبقه من الدهون تمام؟ او الديد سكين سيلز اللي ممكن تعمل لنا سام سورت اوف ارتفاكت. فقبل ما بتحط الالكترود المفروض انك بتعمل سكراب جامد، وما بتعمل بعد ما بتعمل سكراب جامد بتمسح بشاشه عاديه وتحط الالكترود بتاعك العادي. وادي منظر الالكترودز، قلت لكم يا اما ده اللي احنا بنسميه بيست، يا اما ده اللي احنا بنسميه كروكوديل او التمساح اللي هو انتم بتشوفوه عندنا كتير، اللي بيبقوا مركبين الكرسي طالع منه حته حديده وهو بيروح ماسك فيها. تمام؟ طيب قلنا يعني ايه 1010 ويعني ايه 1020؟ قلنا ال 1010 وال 1020 دي تتوقف، خليها على الكرسي عشان اي حد يخش فيها. قلنا ايه هو ال 1010 وال 1020؟ في الاول عرفنا ان في محورين متقاطعين اساسيين موجودين. المحور الاولاني بيبدا من هنا اهو النيزيون لغايه الاونيوم ورا، والمحور الثاني من التريجس للتريجس، هم دول اللي احنا بنحط عليهم رسم المخ. ازاي؟ ده خط وليكن 36 سم، ال 10% منه ب 3.6، ال 20% منه بكام؟ ها؟ 7.2. خلاص؟ هم علشان بيحطوا بنسبه 10% 10% 10% فسموه 1010. لكن لما بيحط باللون الاسود اللي هو 1020 يبقى 10% 20% 20، يبقى في حاجات 10 حاجات 20. من هنا جت مسمى 1010 او 1020 سيستم. خلاص؟ عرفنا الفرق بين الاثنين؟ طيب المفروض ان الالكترودز تترص من هنا لهنا ومن هنا لهنا، طب دول جم من فين؟ لا هو المفروض برضو المفروض ان في حاجه ثانيه بتتقاس من الاونيون للتريجس، ومن التريجس سوري من النيزيون للتريجس، ومن التريجس للاونيون، ودي برضو لاين ثاني بنقسمه 10% و20%، وبرضو بنرجع نرص الالكترودز بالطريقه الدائريه اللي انتم شايفينها دي لغايه لما بتكتمل الرصه. التين تين سيستم هو له استخدامات بحثية أو بريسيرش كان إيفالويشن أكتر، لأنه هو مور أكيوريت، لأنك بتغطي البرين بعدد أكبر من الإلكترودز وبالتالي تقدر تعمل لوكاليزيشن أكتر. لكن التين توينتي سيستم هو المور إيكونوميك، هو المور براكتيكال، وهو اللي مستخدم في كل حتة علشان نقدر نعمل منه الإي إي جي. ملحوظة صغيرة على طريقة رصق للإلكترودز، أنت بتخلق ما يسمى بالمونتاج. ماشي الكلام؟ يعني ايه؟ انا لو فجأة بعضكم بيقول لك احنا عايزين مونتاج واحد واثنين وثلاثة، لا يوجد شيء اسمه واحد واثنين وثلاثة. كل انستيتيوت او كل واحد صاحب راس مخ يقدر يسمي واحد واثنين وثلاثة مختلفين. انا بجيب علاقات النقط ببعضها، ولكن اصطلح عندنا هنا فاسيوط ان الريفرنشيال مونتاج اللي بياخد الباراساجيتال ده بنسميه واحد، الريفرنشيال مونتاج اللي بياخد اللاترال بنسميه اثنين، البايبولر ترانسفيرس بنسميه أربعة، الجاستو بنسميه ثلاثة. هقول لكم يعني ايه الكلام ده كله. ماشي؟ وقلنا الاستراكشرز اللي بتكون البوتنشلز معظمها موجود في الكورتكس، وان كان في السب كورتكس في بعض الحاجات برضو. تمام؟ دي الاستراكشرز اللي بتشارك في الاي اي جي. خلاص؟ وقلنا هنا في معلومة صغيرة قلناها، قلنا ان الهيومن اي جي اوفر ذا رينج من 1 ل 30 وذ امبليتيود ان ذا رينج اوف من 20 الى 300. لقيت حاجه تحت ال 20 مايكرو فولت يبقى دي مش اي جي اكتيفيتي، لقيت حاجه فوق ال 300 يبقى ده ارتفاكت مش اي جي اكتيفيتي برضه، لقيت حاجه اقل من واحد ولقيت حاجه اكتر من 30 هرتز يبقى ده برضه مش اي جي هيومن، او بيبقى فيه بروبلم في ديزيز. هنقول الحاجات اللي زي كده ممكن تبقى ازاي. خلاص الاكسيتاتوري والانهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال وانتقال الويف من مكان لمكان، المونتاج اللي انا عايز اوصله لكم عشان بس احنا انا ما يهمنيش ان كل واحد يبقى طالع 100% في الاي جي بيزكس، على قد ما هو يكون الحاجات الاساسيه، يعني ايه الكترود، يعني ايه التوينت، يعني ايه مونتاج. المونتاج هي عباره عن طريقه اللعب زي ما قلت لكم قبل كده. احنا عندنا 11 لعيب، في مدرب يرصه 5 3 2 1، في مدرب يرصه 4 4 2، في مدرب وهكذا. ده اسمه ايه؟ طريقه لعب او مونتاج. لكن اللعيبه هم كام واحد؟ 11. مفيش جدال في هذا. اللعيبه كام واحد؟ 11. او تمام؟ قلنا يعني ايه مونتاج؟ طريقه قرايتي لرصه الالكترودز بتاعتي. يبقى المونتاجز دي احنا قسمناها يا اما بايبولر يا اما ريفرنشال. وقلنا يعني ايه؟ احنا عندنا نقطه ليها جهد كهربي، وفي نقط كلها كل واحده ليها جهد كهربي. يا اما هقرا النقط مقارنه بنقطه ثابته، مينا، يبقى رضا مينا، احمد مينا، احمد مينا، محمد مينا، يحيى مينا. يبقى احنا خلينا مينا هنا ايه؟ ريفرنس، ريفرنشال مونتاج. طرحت كل واحد من مينا، وبالتالي طالما انا طرحت قيمه ثابته من كل الالكترودز يبقى ده معناه ان انا حصلت على قيم ثابته ما غيرتهاش. تمام؟ لكن بايبولر مونتاج بطرح كل واحد من اللي يليه، مينا ناقص احمد، احمد ناقص احمد، احمد ناقص محمد، محمد ناقص يحيى، يحيى ناقص الدكتور، وهكذا. خلاص؟ يبقى في الحاله دي انا ايه؟ نسبت كل نقطه للنقطه اللي تليها، هنا انا اصبحت متغير. ده له استخدامات وده له استخدامات. اهم حاجه في الاي جي ايه يا جماعه؟ انه يطلع الاكتيفيتي الابنورمال اكتيفيتي ويعمل لها لوكاليزيشن، ويعمل لها ايه؟ لوكاليزيشن. فاكرين لما قلنا في الريفرنشال مونتاج كلنا مطروحين من مينا؟ الريفرنشال مونتاج اللوكاليزيشن بيعتمد على ايه؟ على الفولتج. النقطه الاعلى هي دي النقطه الموست اكتيف، بينما في البايبولر مونتاج بتعتمد على الفيز ريفرسال. فاكرين الفيز ريفرسال؟ هنقول هنا ايه الاكزامبل ازاي. ادي معنى كلمه فيز ريفرسال. بص، داون داون اب، يبقى دي الموست اكتيف بوينت، يبقى دي اسمها ايه؟ فيز ريفرسال. وممكن الفيز ده اسمه ايه؟ الفيز ريفرسال بيسمى باسم الجزء الاسفل منه، ده اللي تحت، فاللي تحت طالع لفوق يبقى ده اسمه نيجاتيف فيز ريفرسال. حلو؟ مش بتقول ايه؟ يبقى ده اسمه نيجاتيف فيز ريفرسال. اسمه ايه؟ نيجاتيف فيز ريفرسال. اتفقنا؟ ممكن العكس، يعني اجيب دول فوق واجيب دول تحت، هيبقى ايه؟ اب اب داون داون، هيبقى الناحيتين المفتوحين قصاد بعض، يعني هتبقى دي هنا وهيبقى دول هم اللي فوق، فده اسمه ايه؟ بوزيتيف فيز ريفرسال. في دي اي جي يا جماعه الويف لما تكون لفوق بيبقى اسمها نيجاتيف، لما تكون لتحت اسمها بوزيتيف. ما تنسوش القصه دي خالص، تمام؟ ودي عمليه حصر الطرح اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ازاي يجي البوزيتيف وازاي يجي النيجاتيف. قلنا في البايبولر مونتاج، بص داون انا غلطان والله، انا اديكم من مش عاجبكم من ايه، كانه بتحط ابنك على جيك شمس، تحط ابنك على جيك شمس حاجه سيئه راحوا ما لقوش حد يمسحها. طيب يبقى ده نيجاتيف، انا اسف، داون داون اب، يبقى مين الموست اكتف؟ دي ثلاثة. ده ليه؟ لان انا استخدمت انهي مونتاج؟ مين ناقص؟ احمد احمد ناقص احمد احمد ناقص يحيى يحيى ناقص، ده اسمه ايه؟ البايبولر. لكن الريفرنشال كل واحد طرحته من مين؟ اعتمدت على ايه؟ فلات اب فيري اب اب تاني، يبقى مين موست اكتف؟ دي سلي. يبقى ده انا عايز اتعلمه من قصه المونتاج. في حاله الريفرنشال مونتاج بيكون الاعتماد على الامبليتيود علشان اقول فين الموست اكتف الكترود. في حالة البايبولر مونتاج بيكون الاعتماد على الفيز ريفرسال. خلاص كده؟ يبقى انت فهمت؟ ايا كان المونتاج المعمول بالاي اي جي انت ليك حاجه واحده بس، ان الراجل اللي يكون عامل لك المونتاج يكون حاطط ختم او يكون حاطط الخريطه بتاعت المونتاج. في ناس تحط ختم، في ناس بتحط الاسماء. يعني عارفين انتوا الدايره اللي عندنا فيها اسهم دي؟ في بعض الاماكن الثانيه تحطها على شكل ختم فيه اسماء، يقول لك ايه؟ اف 3 اي 1 F4 A2 F5 A1 F6 A. في ناس تكتبها كتابة، في ناس ترسمها مخ صغير ومرسوم فيه الاسهم بتاعتنا. انت ليك ان هو يكون كاتب لك الخريطه بتاعت الويفز دي ايه، تمام؟ طيب كل ده احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت وقلنا لكم ادي اكزامبل اهو، ادي الابنورمال اكتيفيتي، احنا شايفين الفيز ريفرسال هنا، وقلنا الموست اكتف هيكون عند الاف 3 هنا في الريفرنشال، ها الموست اكتف هو الاف 3 معتمدا على الامبليتيود. خلاص وقلنا اكزامبلز على الحاجات دي المره اللي فاتت، ادي فيز ريفرسال اهو لو تفتكروا، نفس الكلام هنا، داون فلات داون فلات اب، يبقى الفيز ريفرسال عند مين؟ عند تي 4. ما انت ممكن تلاقي الاثنين قصاد بعض على طول، ممكن تلاقي بينهم خط فاضي، خط فلات، خط الفلات ده هو ده الموست اكتف. ايه الاستخدامات بتاعت الاي جي؟ قلنا المره اللي فاتت ان الاي جي يا جماعه از ا جود بوزيتيف لكنه ليس نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني عيان انت شايف انه كلينيكالي ماشي ابيليبسي وشايف قدامك السيجر وحاسس ان كل حاجه تمشي، والاي جي بيبقى نورمال، لا يسنيك الاي جي على ان انت تقول ان ده ابيليبسي. ولكن الاي جي له فاليو لو كان بوزيتيف، يقدر يعمل لك لوكاليزيشن كويس، يقدر يطلع لك السيجر تايب كويس وهكذا. خلاص؟ لكن مش معنى ان الاي جي نورمال العيان ده مش ابيليبسي، لا، وارد ان يكون ابيليبسي. خلاص يا جماعه؟ وقفنا هنا احنا المره اللي فاتت وقلنا ان الروتين اي جي الابلكيشن ده بيدي انفورميشن اباوت جنريتورز ايمانيتنج فروم 3 دايمنشنال سفير وذ ريجارد تو ليبراليزيشن ديستريبيوشن ويف فورم فريكونسي وهكذا. دي الايتمز المفروض ان انا بستقيها من الاي جي ويفز، ماشي؟ المفروض ان الاي جي معظمه بيكون في الويكفولنس على اعتبار ان احنا بنتكلم على الروتين، ولكن كتير جدا من الناس الروتين طبعا بيبقى 20 مينتس، كتير جدا من الناس ال 20 مينتس دي مع المعمل بتاع الاي جي لما يكون هادي كده وصوت التكييف والعيان جاي تعبان، فاثناء الاي جي تلاقيه نام. ده وين الجهود علشان تبقوا عارفين؟ بالنسبه لبتوع الابيليبسي كلهم يعزوا السليب، لان الريليشن بين الابيليبسي اند سليب ريليشن قويه جدا. السليب يا جماعه بيعمل انكفر للابيليبتيك اكتيفيتي، انكفر بميكانيزمز كتير يتعدوا 7 ميكانيزمز، مش هنخش فيها. العلاقه ما بين السليب اند ابيليبسي زي العلاقه ما بين الايميجرين اند ابيليبسي، حاجات كتير كده في بينهم كيمياء معينه بتعمل ان ماسك للاكتيفيتي فانت بتشوفها. فبيقول لك الويكفولنس اند ايج ار ذا كريتيكال فيتشرز فور اكيوريت انتربريتيشن اوف نورمال اي جي. خلاص؟ المفروض ايه المعلومات اللي انت تعرفها عن الاي اي جي عن البيشنت اللي عمل الاي اي جي عشان تشخص صح؟ المفروض الايج والسكس بس فقط لا غير. ده المفروض انك تقرا الاي جي بلايند علشان الحاجه دي عشان تقدر تشخص صح. بس في الحقيقه هو ده ما بيحصلش، ما بتوفرش. يعني عاده بتبقى انت كليشن وانت اللي شفت الكلينيكال بتاع العيان كله وانت اللي طالب الاي جي وانت عارف ايه اللي هيحصل وهكذا، فبتبقى انت شويه بايست، فبتبقى يا اما ايه يا اما اوفر ريدر يا اما اندر ريدر، يا اما اي فكه في الاي جي تاخدها ان هي ابيليبتيك اكتيفيتي، يا اما اي حاجه مهما كانت واضحه لو انت مش عايزه ابيليبسي هتعمل لها ايه اجنورنس. كلمه الباك جراوند هي بيرسوناليتي اوف اي جي. الباك جراوند هي ايه؟ بيرسوناليتي اوف اي جي. ايه هي الباك جراوند او اللي احنا بنقول عليه بوستيريور دوميننت ريذم؟ اسمه ايه الباك جراوند؟ بوستيريور دوميننت ريذم. ليه سموه بوستيريور؟ لانه اكتر مكان بيتجلى فيه الاي جي البيرسوناليتي بتاعته فين؟ في الاوكسيبيتال ريجن. ليه؟ لان انت بتعمل الاي جي وانت قافل عينيك خلاص، فانت لو ركزت هتلاقي المكان ده انت نايم فالارتفاكتس فيه قليله على غير القدام. لو انت حركت عينيك من جوه او حركت الحواجب هيحصل كنت معيش صح الكلام، على غير في الاجناب متحررين. لو انت جزيت على اسنانك هتخلي المسيتر ما هتخلي التمبوراليس ماسل يحصل فيها ارتفاكت والكونتامين. يبقى مين البرسوناليتي هتبان فين اكتر؟ في الاوكسيبيتال خلاص. في الاوكسيبيتال المفروض بعلق على ايه في البوستيريور دوميننت ريذم؟ على الفريكونسي، يعني كام ويف في الدقيقه، وبيتقاس بايه؟ شربت عصيره مينا؟ ادوا مينا عصيره يا جماعه. بالهيرتز الفريكونسي بالهيرتز خلاص. ما شربش من الدور للدور طيب حرام احتفلوا طيب حرام تمام. تاني حاجه باللوكيشن البوستيريور دوميننت. في حاجه ثانيه ما شربش؟ ها طيب البوستيريور دوميننت ريذم ده اللوكيشن المفروض ان هو بوستيريور، لكن عند بعض الناس بيترحل انتيريورلي وخصوصا لو كانوا انماتيور. يعني احنا لينا تعليق لما بنلاقي ان الاوكسيبيتال ويفز المفروض بنشوفها نلاقيها ترحلت بقت بارايتال ماشي، بنقول الاي اي جي ده انماتيور. طيب ايه كمان؟ الريثميسيتي الانتظام الانتظام. ايه كمان؟ الرياكتيفيتي الرياكتيفيتي الحاجتين للاي اوبن وللمنتال وورك. يبقى انا لما بكون عندي باك جراوند عايز اختبر الرياكتيفيتي بتاعتها بطلب من العيان حاجتين. افتح عينك، مش بنحط اكياس الرمله بتاعتنا، اكياس الرمله اختراع مصري اصيل، مفيش اكياس رمله خالص. افتح عينك اقفل عينك. الاي اوبن اي كلوجر ده نو رياكشن هتشوفوه دلوقتي في الاي جي. تاني حاجه المينتال وورك ازاي وهو نايم؟ قول له احسب كده وانت نايم من غير ما تقول لي اي حاجه، 6 زائد 12 كام؟ كون ان هو حسب 18 ده مينتال وورك. او فكر كده انت قابلت مين النهارده الصبح؟ ده مينتال وورك. المفروض ان في سام سورت اوف رياكشن للاي كلوجر اي اوبننج وللمينتال وورك. اتفقنا؟ يبقى دي الحاجه الثالثه او الرابعه اللي بعلق عليها فين؟ في البيرسوناليتي بتاعت الاي جي او في الباك جراوند. الحاجه الخامسه الموديوليشن اللي هو ايه؟ فورم اوف ذا ويف. شكل الويف عامل ازاي؟ هل الويفز كلها مرسومه كده؟ يعني ليها شارب توبت وتنزل وتطلع ولا لا؟ واحده تلاقيها شارب توبت، واحده تلاقيها فلات توبت، واحده تلاقيها امبيجوس ومكعبله، واحده ليها شولدر، واحده ملهاش، يبقى دي اسمها ايه؟ الموديوليشن. بعد كده السايد ديفرنس رايت وليفت. تفتكروا السايد ديفرنس بيكون في الامبليتيود ولا في الفريكونسي؟ اهو في الامبليتيود. مين بيبقى هاير الامبليتيود؟ الدوميننت ولا النون دوميننت؟ لا النون دوميننت. النون دوميننت هيمسفير بيكون الامبليتيود بتاعه اعلى. بيكون الامبليتيود بتاعه كام؟ اعلى بدرجه ايه؟ بنسبه ايه؟ بنسبه لا تزيد عن 50% بالكثير من الامبليتيود. خلاص؟ يعني لو كانت دوميننت ريزم مثلا 14 ميلي فولت 14 مايكرو فولت، الناحيه الثانيه مسموح ان هي توصل لغايه 21. خلاص؟ يبقى ممكن يكون في سايد ديفرنس في الامبليتيود ولكن بما لا يزيد عن 50%. اخر حاجه خالص الامبليتيود نفسها بتاعت الويفز. المفروض ان ده السطر الاولاني في الاي اي جي في الريبورت ان انا بعلق اقول باك جراوند لو رجعتوا لحد منكم اشتغل في عيادة الصرع ولا حاجة ورجعتوا للإي إي جيز القديمة اللي كنا بنكتب الريبورتس بتاعتنا هتلاقوا لما بنكتب أول كلمة إيه؟ باك جراوند. المفروض إن كلمة باك جراوند دي أول حاجة تبدأ فيها. المفروض إنك تتعلم إن هي تتكون من ويفز الرينج بتاعها الفريكونسي من كذا لكذا بوستيريوري لوكيتد يعني في الأوكسيبيتال ريزمي أو نون ريزمي رياكتيف تو أي أوبن أو أي كلوجر ويل موديوليتد with no side difference or with accepted side difference with amplitude ranging from كذا إلى كذا. دايما الـ posterior dominant rhythm بيكون ألفا. إحنا كمان شوية هنبقى ناخد يعني إيه ألفا بوتك فضل. كل حد يقول لك أن الإجازة كلها بتوالى مايل مايل ريتم. شوف لا تسلب طريق الهالكين وإن كان به الكثير واسلوب طريقة السالكين طريقة واخد بالك وإن كان اللي فيه قليل. أنا عايز أقول كلمة صغيرة للحق للحق يا جماعة حق ربنا لازم يتقال. هو لم يتح أو لم تتح الفرصة لحد إنه يتعلم إي إي جي بجد بجد في الانستيتيوت بره مصر خالص عندنا. كان بداية الموضوع ده عند العبد الله لحق ربنا يتقال. في ناس كتير سافرت قبلي معظمهم على فكرة اشتغل على المصل ومعظمهم اشتغل على النيرف بره. وبره يا جماعه اللابس بتبقى فيري فيري فيري ليميتد في شغلها. يعني انا كنت في لاب ابيليكتولوجي ما كنتش بشوف كتير حالات باركنسون ومسل ديزيز مش ده اللاب بتاعي. قسم النيورولوجي نفسه متقسم هناك كده ولكن الانترست احيانا كان بيخليني اروح احضر مثلا لو عندي حاجه اوف كده اروح احضر مثلا جلسه نيوروفيزيولوجي هنا مرور على القسم بتاع الديبارتمنت بتاع الموفمنتس اوردر مش وهكذا ماشي الكلام. فما كانش في حد عنده الفرصه دي انه يتعلم بره حقيقي. الحاجه الثانيه دي خدوها على اخوكم يعني ثقه انه في اي اي جي في اي مكان في مصر لن تجدوا الكثير في الاختلاف. يمكن في اسكندريه والقاهره هتلاقوا شويه بيهتموا باللوكاليزيشن يقول لك باي فرنتال مش عارف شارب اكتيفيتي بس لكن مش ريبورت دسم ذو قيمه مش هتلاقيه. وبالتالي الناس دي لا تلام لان ده اللي كان متاح ده اللي كان متاح تمام. فعلشان تتعلم اي جي بجد لازم تبقى انت ملاصق لحد الكترونيكيفالوجرافر بيقرا اي جي واحد معاه بورد اي جي بيقرا اي جي ويعلمه. ده ما كانش متاح عند ناس كتير. لكن على النقيض هتلاقي في النيوروفيسيولوجي علشان الناس اللي طلعوا قبل كلهم نيرف ومصل هتلاقينا معقولين طبعا باستخدام السنكرونايزيشن يعني باستثناء السنكرونايزيشن لكن هتلاقينا معقولين جدا معقولين قوي في النيرف كوندكشن والنيوروفيسيولوجي العادي بعيدا عن الاي جي. انا راجل صريح صح يعني مش هتلاقي فيه جاب كبيره بينك وبين غيرك بس التوظيف ممكن يكون فيه اختلاف كده. احنا بنهتمش قوي بالفيبس ما بنهتمش بالحمد لله ما بنهتمش بالريست اكتيفيتي يعني في حاجات كده وتلاقي ناس تهتم احيانا وتلاقي ناس ما تهتمش بس في ناس عندها فكره. لكن في الاي جي لازم الحق يتقال لازم الحق يتقال يعني لا بصراحه ما كانش فيه الكلام كده لكن اهو بقى فيه وبقى في حد بيكلمكم فالمفروض انتوا ما تكونوش حاجه خلاص. ديس ريزن يعني ليه؟ لان انت مش في دماغك حاجات تانية. ما هو انت مش فاكر المعلومه اللي بتاعت ايه يو دايجنوز وات يو نو اند يو سي وات يو وونت. اللي انت عارفه هو اللي هتشوفه واللي انت عايزه هو اللي انت هتكتبه. ما انت ممكن بعد ما تشوف البلاوي السوداء كلها اب نورمال مش عارف لا مش كده. لكن المفروض ان احنا بعد نهايه الكورس ده كله نقدر نكتب ريبورت على الاقل تشخص فيه ان في فوكال ليجن عباره عن الحاجه الفلانيه المصدر بتاعها المكان الفلاني سجستيف لسيجر ديسوردر نوعه كذا فوكال والسكند جنراليزيشن ابسنس مايكلونس المفروض ولا ايه؟ طيب المفروض يا جماعه ان انا بعمل ايه في الكورس ده؟ اول حاجه بحط الفيريزس ان الاول الالكترود والمونتاج والازاي والدنيا دي كلها. بعد كده اجيب النورمال ويفز بعد كده اجيب الابنورمال ويفز بعد كده اجيب سبيسيفيك باترن في الاي اي جي بتاع المايكلونس شكله ايه بتاع الابسنس وهكذا. وبعد كده نجيب المسائل اللي هو الحلول بتاعه البروبلم سولفنج. هو ده تعليم الاي جي العادي والمفروض في وسط ده نشوف اي جي كتير ونحاول نطبق بس يعني هو ده الكورس المفروض. في النورمال اي جي البوستيريور دومينانت ريزم ده ريبريزنتد باي لاترالي اوفر ذا بوستيريور هيد ريجن اند لايز من 8 ل 13 اللي هو انهي الالفا اللي هنتكلم كمان شويه عنها الالفا من 8 ل 13 بنبلغ ال 8 دي مع بدايه السنه الثالثه من العمر. يعني الطفل الصغير ما بيبقاش ألفا، بيبقى أقل، ماشي؟ وهنقول بعد الأربعين بتبدأ تنزل إزاي؟ بتنزل بمعدل 5/10 هيرتز لكل 10 سنوات. المهم when this rhythm is attenuated with eye opening it is referred to alpha rhythm. يعني ايه؟ العيان جالي مثلا example، انا عايز ارجع بس عايز اوريكم حاجه سريعه كده example اهو. العلامه دي اول ما تشوف الاي جي تعرف العيان عمل ايه؟ حرك عينه. وهقول لك ليه دي؟ لان الكورنيا بنتعامل معاها على ان هي ها بوزيتيف والريتنا نيجاتيف. العين كده كوره من قدام كورنيا من ورا ريتنا، الكورنيا بوزيتيف والريتنا نيجاتيف. لما العين بيبص فوق عمل كده، خلى البوزيتيف قريب من اف 1 اف 2 اف بي 1 اف بي 2، فخلى الاف بي 1 اف بي 2 ها بوزيتيف، هتلاقيه نزلوا لتحت. لا العين بص لتحت، خلى الريتنا نيجاتيف اقرب من اف بي 1 اف بي 2، فتلاقي المنظر اللي انت شايفه ده. المهم بنقول العيان افتح عينه، هنا هو كان قافل عينه، بص اي كلوز، بص كده ادي الاو، شايف كويس ادي الاو اهي، شايف الالفا؟ الفا اول ما فتح عينه حصل ايه؟ اختفت. قفل عينه تاني رجعت. خدتوا بالكم ازاي؟ يبقى ده اسمه ايه؟ رياكتيفيتي تو ايه؟ لحاجة انا في محاضرة حبيبي طبعا. قول اسم الفيديو وتعالى. خلاص يا جماعه فهمنا ازاي؟ عرفنا يعني ايه كلمه ري اكتيفيتي؟ استاذ الاي جي الكبير دلوقتي دكتوراه في الاي جي دكتور ميزو، المفروض هو ده اللي يعني يبقى الدليل بتاعه. ما انا بقول تمام؟ خلاص؟ يبقى احنا قلنا ايه يا جماعه؟ شفتوا الرياكتيفيتي للاي اوبن اي كلوجر؟ بمجرد ما قفل عينيه يبدا الالفا تبان، فتح عينيه تبدا الالفا تختفي، خلاص؟ يبقى هنا اتنيويتد يعني ايه؟ يعني يختفي. يبقى this rhythm is attenuated when the eye opens and it is referred as alpha rhythm، خلاص يبقى ده حقيقي ده الالفا. During normal development 8 هرتز دي بنوصل لها عند سن 3 سنين. الالفا ده بيبقى ستيبل من 8 ل 12 حتى مع الايجن ان تو ليتر ييرز اوف لايف لغايه الاربعينات اللي بنشوفها بتصل. دايما الالكتروانكيفالوجرافر عينه اول ما تمسك الاي جي تروح على الالفا. اول حاجه لان زي ما قلت لك زي ما انتم في السايكاتري بتشخصوا في بيرسوناليتي وفي ديزيز ومحاور والكلام اللي زي كده، نفس الكلام الباك جراوند دي البيرسوناليتي دي اللي بتصبغ الاي جي الاصلي. As with all repeating rhythm, it is most important to note the frequency and the location of activity. Its amplitude and reactivity. الالفا من 8 ل 13 الامبليتيود عادة بنشوفها في المنطقة بتاعت الـ O1 والـ O2. الـ response للـ mental activity والـ eye open eye closure بيبقى completely أو partially blocked. يعني بعد ما كان ماشي الفا الفا تقف فجأة. إمتى؟ في حالة الـ mental activity أو الـ eye opening. نفس الكلام بتبقى انهانسد امتى؟ في ريلاكسيشن اند اي كلوجر. ريلاكسيشن اند اي كلوجر دايما وانت بتعمل عين اي جي حتى لو تاخد بالك هتلاقي الفنيين لا اراديا كده فك ايدك يا صاحبي، لان العيان لما بيعمل فيست بيعمل بلوكينج للكونتر لاترال الفا. شفتوا انتوا متخيلين ازاي؟ فانا عايز اقول العيان كل ما كان ريلاكس وقافل عينه كل ما كانت الالفا بتبان. فور هيلثي ادلت there is pale shaped distribution of the alpha frequency centering. المفروض انها بترسم الخط ده ان هو الكيرف اللي احنا عارفينه البيل انفيرتد بيل، الفريكوانسي بتاعها ممكن يقل او يزيد، يعني يطلع من 8 لغايه 10 ومن 10 ينزل لغايه 13. طبعا ده بيتاثر بالسريبرال بلاد فلو. ومن هنا كانوا زمان لما كانوا بيخلصوا معانا الكورس ويدونا مسائل، كان يدونا المسائل بتاعه الاسكيميا. تقدر تقول الارتري الكلوزد من الالكترودز اللي فيها ابنورمال اكتيفيتي، يعني ما وصلناش لمرحله دي لسه. طيب السايد تو سايد ديفرنس في الامبليتيود زي ما اتفقنا 60% من الناس عندهم، ولما بيكون موجود السايد ديفرنس المسموح بيه كام؟ ما يزيدش عن 50%. السكان ودي انا قلتها لكم قبل كده، السكان بتشتغل كانها ايه فلتر، ما بتسمحش بايه بالاي اي جي العادي الاصلي اللي طالع من الكورتكس انه يبان. ولذلك عايز تشوف الفرق، شوف عيان عامل اي اي جي وعيان عامل ايكو جي اللي هو الكتروكورتيكوجرافي اللي هي محطوطه على البايو اللي هم العيانين اللي كنا بنلزق لهم دول. هتلاقي ان الاي جي الفريكوانسي والامبليتود مختلف تماما بتاع الايكو جي. يبقى مين اللي اشتغل كفلتر هنا؟ البول سمح بظهور حاجات وما سمحش بظهور حاجات. البول ده كل ما احنا تقدمنا في السن بيحصل فيه ايه؟ بيزيد. علشان كده زي ما قلت لكم في السن كل ما تتقدم الاي جي بيحصل لها تغيير. الطفل الو الو يا بابا انا بدي المحاضره، انت بتفهمي عربي؟ هخلص هخلص وهجيلك، ولو اتصلت تاني هسيبك. طيب خلاص اقعد يلا اشرب حاجات ساعه واشرب شويه حاجات. انا دلوقتي بدي محاضره يا حاتم، ينفع اعزلها؟ استنيكوا. طيب دلوقتي لو تتعرف ان انا بدي محاضره وانت معطلني، انا بدي محاضره وانت عمال ترد انا عايز، ممكن تسيبني اخلص عشان اجي لك ابدا؟ Eyes is important to alpharism. Alpharism is the rhythm of awake, resting eye closed in the vision. خلاص دي اللي بنقابلها دايما كده. In most people alpha هتبقى blocked. خلاص قلنا خلاص برضه. The mental effort such as doing simple math like wise مثلا ده انك تقول له حسبه بسيطه هذا هيقفلها معاك، هيقفل لك الالفا. نفس الكلام تقريبا في التوكسيميتر ريجن والفولتج اسيميتري اكتر من 50% يونيلاترال فيلير. لما تلاقي ان في ناحيه وليكن الاو 1 الالفا فيها ظهر واضحه كويس جدا بينما الناحيه الثانيه الالفا مش موجوده، يبقى في الحاله دي اسمها بانجولز فينومينا ولازم يكون في ايديولوجي. الناحيه اللي فيها امبيرد او ديستورتد الفا لازم يكون فيها باثولوجي، لازم يكون فيها باثولوجي ولازم تعلق عليه. يبقى انت المفروض اول ما استلمت الاي جي وشفت المونتاج مثلا عندنا هنا مونتاج واحد، تشوف المونتاج واحد الخط الرابع والخط الثاني لازم يكونوا الاثنين دول الفا. لقيت ان في واحده الفا والثانيه مش الفا يبقى في الحاله دي انت عندك بانجوت فينومينا، في ناحيه فيها مشكله، الناحيه اللي ما فيهاش الفا دي تبقى ديزيز. لا سيلفر احنا بنتكلم لغايه في الباك جراوند كلينش في الابنورمال اكتيفيتي خالص ماشي. نورمالي اول ما بتيجي اللحظه اللي انا وريتها لكم هنا خدت بالك اول هو ده فتح عينه، يعني هو كده قافل عينه والدنيا ماشيه كويس، فتح عينه الدنيا اتنيويتد او بلوكت. اول ما قفل عينه حصل ايه؟ رجعت سريعه جدا وبعد كده رجعت تاخد الشكل بتاعها المعتاد. تمام، دي بيسموها ايه؟ الفا سكويك. نورمالي الالفا فريكوانسيز ماي ترانزينتلي انكريز ايميديتلي افتر هيدروجن، يعني بعد ما تقفل عينك على طول ممكن تكون جايبه 13 على طول وبعد كده ترجع تجيب بقى ايه ال 11 وال 12 وال 7 وال 8 وهكذا. خلاص يبقى السرعه بتاعتها لمجرد ما انت قفلت عينك اسمها الفا سكوير. الالفا فاريانس هي دي بقى اللي ممكن بتحير بعضكم، انا مش حابب ان انا اقولها دلوقتي، ان انا ممكن اقول لك ان العيان ده مش 8 العيان ده 16 وعزلت هو الفا. تقول لي ازاي الفا مش بيتا؟ في حاجه اسمها الالفا فاريانس اضعافها، علشان نوصل لها دي محتاجين ان احنا نكون عندنا حاجات ثانيه بيزكس. معلش سامحوني في دي. ادي الاي اوبن بمجرد ما فتح عينه حصل اتنيويشن او لوس للالفا وبعد كده رجعت مره ثانيه. هنا نفس الكلام، بص ادي حركه الاي شايفها، هتلاقيها معلمه دايما في الاف بي 1 والاف بي 2. ادي الاف بي 1، بص هنا ادي الاف بي 2، بص هنا ادي الاف بي 2. هتلاقي الارتفاكت ده بتاع الاي اوبن اي كلوجن. بص هنا الدنيا كانت ايه ماشيه الفا الفا الفا، اول ما فتح عينه لوست لوست لوست خلاص تمام اهي تي 6 او 2 تي 5 او 1 خليك مع الاو 1 ها بص لوست تمام اتفقنا. يبقى انت اول ما تشوف الاي جي بتعمل ايه، بتروح باصص على الرايت والليفت، ادي الاو 1 وادي الاو 2 اهم الاثنين مور اور ليس سيميلر في الفريكوانسي، مور اور ليس سيميلر في الامبليتيود. الاثنين حصل معاهم رياكتيفيتي بمجرد ما فتحنا الاي كلوجر. بروجكت الارتيفاكت، الارتيفاكتس يا جماعه بصراحه ليها تشابتر لوحده، لان في ارتيفاكتس ناتجه من الجهاز والالكترود يعني، في ارتيفاكتس ناتجه من البيشنت، في ارتيفاكتس ناتجه من الاتموسفير. ممكن الجهاز نفسه يكون فيه مشكله، الالكترود يكون مصدي، في مشكله في البيس اللي انا حاطه، في حاجات ممكن تكون ناتجه عن البيشنت عرقان كويس، حاطط جل او حاطط كريم تقيل عامل مشكله، شادد عضلاته، خايف، عنده منتال ستريس جامد، دي كلها ارتفاكتس من البيشنت. ممكن حاجات من الاتموسفير، في باك جراوند نويز، في حد ماشي عمال يخبط على الارض والاجهزه سنسيتيف في نفس الاوضه، في عربيه عماله تهز المبنى، في هواء شديد في الاوضه وتكييف متسلط على الالكترودز وبيهزها. يبقى المصادر بتاعه الارتفاكتس كتيره، هما ثلاثه اساسيين، لكن في حاجه اسمها بروجكتد باك جراوند ارتفاكت. عايزين نقول كلمه صغيره، انا باستمرار كنت دايما بقول لكم ايه، يا اما مينا ناقص احمد، يا اما رضا ناقص مينا واحمد ناقص مينا، يعني يا اما ريفرنشال يا اما بايبولر. لكن دائما ابدا عندي ايه، عندي حاجه اسمها ايه الجراوند، اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت لو تفتكروا، قلنا ده حاجه بتعمل يونيفيكيشن وسبريشن لكل الارتيفاكتس اللي حواليا. وقلنا ايديا دي ان في اي انستيتيوت في نيوروفيسيولوجي المفروض ان يكون في غرفه كربون مدفونه تحت الارض، وبيطلع منها مواسير كربون وبياخدوا منها اسلاك يوصلوها للاجهزه في مختلف الادوار. ولكن احنا بنحكها ازاي؟ احنا بنستخدمها لاقرب ماسوره ميه، هي فكره شبه متحققه يعني. ايه اللي يحصل لو انا بقول الالكترود مينا ناقص احمد، احمد ده كالكترود فلت من على الاسكان؟ هتكون النتيجه هيبقى مينا ناقص الباك جراوند. ما انا المعادله دايما عندي فيها طرف خفي، مينا ناقص احمد وفي باك جراوند موجود دايما باستمرار. لو احمد الالكترود اللي اسمه احمد اتخلع من على الاسكان، هيبقى مينا ناقص الباك جراوند. فاي ابنورمال ارتفاكت في الباك جراوند هينتقل الى مينا على طول. ماشي؟ بكرر تاني، في سيشن كامله عن الارتفاكتس وكذلك الريفرنس اكتيفيشن ازاي؟ فاكرين لما بنقول ايه؟ رضا ناقص مينا، احمد ناقص مينا، معتز ناقص مينا. لو مينا فيه ابنورمال اكتيفيتي في المكان بتاعه ده هيأثر علينا كلنا، خصوصا اذا كانت الاكتيفيتي دي متغيره. صح؟ عشان كده احنا دايما بنختار في الريفرنس الحتت تكون ايه؟ ديد تو سام اكستنت الاير لوبول او الماستويد بروسس المفروض. لكن احيانا يا جماعه بيحصل بروجكشن وعن طريق البول جزء من التمبرال اكتيفيتي بينتقل للاير لوبول او بينتقل للمصدر وبتبقى متغيره، وبالتالي هتبقى في الحاله دي ما هياش الحكم العدل يعني. اوكي؟ ده برضو اكزامبل ليها، وبرضو هرجع بقول الارتيفاكتس ليها سيشن لوحدها. ان كونكلوجن، ده المفروض ده كان يبقى يعني نهايه المحاضره اللي فاتت كلها. الاي جي ديجيتال ده فيري امبورتنت تو اندرستاند ذا برينسيبلز اوف بولاريتي اند لوكاليزيشن. ريفورماتنج ذا مونتاج شود بي دان تو كونفيرم ذا بريدكتد هايبوثيسيس اوف ديستريبيوشن. حضرتك دلوقتي معاك الكمبيوتر ومعاك الاي جي وشفت ابنورمال اكتيفيتي، شايف ان هي بالنسبه لك مسليدنج، عايز تقول طب ايه اللي يمنع ان دي ليه ما يبقاش السورس بتاعها كذا؟ غير المونتاج. انت كنت عامل ريفرنشال مونتاج لاي 1 اي 2 وانت شايف ان A1 A2 فيهم ابنورمال اكتيفيتي، هات المونتاج كلها لسي زد. بلاش، انت عندك اكتيفيتي عايز تعرفها في البرين انتيريور ولا بوستيريور، هات مونتاج لونجيتيودنال بايبولر. عايز تعرفها رايت ولا ليفت، هات مونتاج ترانسفيرس بايبولر. فهمتوني؟ يبقى ايه فايده الريمونتاجن؟ ان انت تعمل لوكاليزيشن للليجن. انت شفت في الريفرنشال مونتاج ابنورمال اكتيفيتي عندي في ثلاثه، عايز تتاكد تقوم جايب باي بولر مونتاج يكون موضح التي ثلاثه، التي ثلاثه دي على اللف وانتيريور، تقوم جايب مونتاج باي بولر لونجيتودينال هيبين لك ايه انتيريور ولا بوستيريور. لا انتيريور. هتروح جايب مونتاج باي بولر ترانسفيرس هتلاقيها لف، يبقى هي فعلا انتيريور لف، يبقى احنا بنتكلم عن تي ثلاثه. فهمتوا فايده الريمونتاجنج؟ يبقى فايدته ان انت تحقق معادله الديستريبيوشن، تجيب المكان فين، كيرفول سيلكشن اوف ذا ريفرنس وين ريكوردنج اور ريفورماتنج ذا مونتاج اللي لسه بنتكلم عليه، عشان الريفرنس ما يبقاش موضع اكتيفيتي. ابروبريت انتربريتيشن of the reference activation can extract proper finding. ماشي. Combined use of bipolar and monopolar is the most promising way to reach the proper interpretation. ما حدش يقول انا بحب والله المنتج واحد واثنين، هم اللي واضحين جدا. ما ينفعش تعتمد على نوع واحد بس من القياس، لازم تعتمد على النوعين، الريفرنشال وايه والبايبولر. طيب السيشن الثانيه انا هاخد منها بس، عشان دلوقتي الساعه ساعة كام؟ ماشي، خد بس 10 دقايق ربع ساعة بس كده، عشان المرة اللي جاية هات سيشن تقيل، عشان المرة انتوا ميعادكم مع الدكتور عصام الساعة 8 مش كده؟ أنا هاخد منكم 10 دقايق ربع ساعة بس، علشان يبقى بدأنا فيها والمرة اللي جاية نبقى نكملها إن شاء الله. المفروض ان انا بشوف الاويك اند ريستنج ستيت، يعني ايه اويك ريستنج؟ بعد كده ادي الفريكوانسز اللي احنا هنقابلهم في الاي جي كلهم، الالفا والبيتا والميو والثيتا واللامدا، البيتا فيتش اللامدا والريسبونس تو هايبر فنتيليشن والريسبونس تو فوتيك ستيميليشن والسليب من ستيج 1 لستيج 4. كل واحده من دول ليها افكت وليها اصول. مفيش حاجه اسمها اقول للعيال خد نفس ثلاث صفحات وقف نفسك هتعمل نشر فنتيليشن. الهايبر فنتليشن الحقيقي ثلاث دقائق. لا احنا عايزينه كده لانه بيعتمد على حاجتين، اول حاجه كربون دايوكسيد ووش، رقم اثنين اكسهوشن، رقم ثلاثه بزود البرفيوجن بتاع البرين، بشوف الحاجات دي كلها بشوف الايفكت بتاعها. كذلك بعد ما بينتهوا الثلاث دقائق بعلق بعدها ب 60 ثانيه. المفروض ان كل الايفكت اللي نتج عن الهايبر فنتيليشن اللي هو السلوبنج يعني ده والهايبوغليسيميا لها دور في الهايبر فنتيليشن طبعا، المفروض ان الايفكت ينتهي بنهايه الثانيه 60 بعد الهايبر فنتيليشن. فلو استمر بنسميه ايه؟ برولونجد هايبر فنتيليشن اكتيفيتي. وليه برضه؟ اللي هو مدلول يعني. اول حاجه الاويك اند ريستنج ستيت، ذا ريكوردنج دان 20 مينت مينيموم، طبعا كلام مخجل، to several hours in selected circumstances. مفيش لاعب في مصر بيعمل روتين اي جي 20 مينت بما فيهم الميكروباص، يعني المشوار بتاعه كله شايل السبع دقايق. The patient is recorded initially in a awake، بس ده معتز عنده في الرساله في المسومات فلات لاين، فلات لاين وبياخدوا علاج من 20 سنه وفي جي فلات. هو العلاج اللي خلاه فلات. هو الجهاز ده والله احنا على فكره عندنا هون، يعني انتوا لو شفتوا في جامعات ثانيه، انا شفت ناس والله بتكتب عن الاي جي ان في فايندنج عجب غزل يعني، وبيبقى اصلا العيال مش لابس الطريق. لان اصلا ايه؟ لا وايه؟ وبمواعيد. والله انا اول ما رحت اسوان كان زمان اسمها اسوان التعليمي، قبل ما تبقى اسوان الجامعي. اسوان التعليمي كان فيها جهاز كده ما تعرفش بيشتغل، زرار الباور اصلا ما حدش عارفه فين. هو شغال بالفيش. شغال بالفيش وما بيلحقش العيان يركب الالكترونكس اصلا، ده اي فكره. ومسافه ما يربطوا له هنا يكون الجهاز لازم يشوف روح فكين هنا تاني ويكتب لك نورمال سيجر طالعه مش عارف. فيعني بالادوار وكان ب 150 جنيه من حوالي 10 سنين ولا والله. شغل جامد جدا. ايه؟ لازم الواحد عشان يبقى بورجين ثلاثة. اه يا جماعة. أهم حاجة الرضا، أهم حاجة الرضا. ما أنا قلت يا سيد أنا صحيح داخل امتحانات الماجستير، لكن أنا لن ألوث يدي بدمك، أنا هتفرج عليك بس. أيوة. الريكوردنج زي ما اتفقنا انيشيالي بيبقى في الاويك ريستنج ستيت والاي بتبقى اوبن، وبعد كده ابدا اقول للعيان اقفل عينك، وفي اللحظه دي بعمل ساين بكتب علامه ان هنا حصل اي كلوجر. Unless there is a specific reason to the contrary, part of the recording session should be performed with the patient hyperventilating or receiving intermittent fodic. ليها contraindication أيوة. ليه؟ إيه العيان اللي ما قدرش أقول له أعمل hyperventilation؟ ها؟ الكارديو حقيقي. ها؟ العيان اللي ما فطرش. ودي بتحصل كتير، بيخشوا أحيانا في hypoglycemic coma. يعني مش مرة ولا اتنين، ده انا شفتها كتير جدا دي، وخصوصا لو انت هتشتغل على حق ربنا ثلاث دقايق هايبر فنتليشن. مين العيان اللي ما يعملش فوتيك؟ ها؟ اللي عنده الفوتومايكرونس، لان هو مش من الايثكس انك تخلي العيان يسيز. مش من الايثكس انك تخلي العيان يسيز. ماشي؟ ماشي. The patient may also be allowed to fall asleep. ممكن تقول له خلاص هو نام. It's okay. يسيبه ينام. And the EEG can be recorded during the sleep induction and sequencing into various stages of sleep. يعني ممكن اخد منه جزء كده وجزء كده. When the electroencephalographer sit down to review normal study, they are usually drawn first to the prominent background. اللي احنا كنا نتكلم عليها الالفا. As with all repeating drill, it is the most important to note the frequency and the location of the activity. Its amplitude and reactivity. خلاص. عرفنا ان الالفا الاساس في مكانها هو البوستيريور في الـ O1 O2 موجودة في اماكن تانية، لكن ده المكان الاساسي اللي هعلق فيه على الفريكونسي والامبليتيود والرياكتيفيتي والموديوليشن والريثميستي. الالفا اوسيليشن من 8 ل 13. الامبليتيود او الفولتج في البايبولر is anywhere from 15 ل 65. اوكي؟ The rhythm is partially or completely blocked by نفس الكلام اللي قلناه. We enhanced by relaxation and eye closure. In healthy adult, there is bell shape برضو نفس الكلام اللي قلناه من 8 ل 13. لو انت جبتها في العيان الواحد وعملتها باند ويدث كده ورسمت في كل مرحله هو خد كام من 8 ل 13 هترسم الايه؟ الجرس المقلوب. الفريكونسي ده بيبقى افكتد بالسيريكرال بلاد فلو. ونورمالي داز نوت فاري مور ذان 1 هرتز ديورينج ذا كورس اوف ذا ريكورد. ودي بنشوفها كتير قوي خطا عندكم. لما يجي حد يكتب يا جماعه باك جراوند اكتيفيتي رينجنج فروم يروح كاتب لك من 8 ل 13 غلط. العيان الواحد مسموح له باختلاف 1 هرتز. يعني لو قلت لي عيان من 8 ل 8 ل 9، من 9 ل 10، من 10 ل 11، لكن ما فيش رينج اسمه من 11 ل 13. ما ينفعش يا جماعه. خلاص؟ ما ينفعش. يبقى لما تيجي تكتب رينج الالفا العيان الواحد مسموح له ب 1 هرتز ريتم. Although it has been reported that alpha rhythm may slow by 1 hertz every 10 years. ففينا قلت لكم مع السن بتقل، وبتقل ليه؟ علشان البون بيبقى مور ثيك، فبيبقى الفلتر الايفكت بتاعه اعلى. In few healthy subjects اقل من 2% no apparent alpha can be seen. في بعض الناس، في بعض الناس اقل من 2%. In few more subjects 7% very low voltage alpha rhythm is observed. يبقى الفولتج بتاعها اقل من اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت من 15، بس ده برضه عدد قليل. ما تبنيش على الاكسبشنز، ابني على القواعد. Because the recordings are bipolar one can improve alpha detection by increasing the inter electrode distance. ازاي؟ حضرتك العيان الالكترود بتاعك O2B4 O1B3 انت مش شايف الالفا كويس، رحله. رحله ازاي؟ العب في المونتاج في السيتنج، خليها بدل ما هي O2B4 خليها O2T6، ابعد المسافه شويه. في الاي جي كل ما انت بعدت المسافه كل ما حصل الطرح كان رقم اكبر، كل ما كان اوضح. فهمتوني ازاي؟ يبقى لما انت تكون مش قادر تجيب الويف بشكل كويس كبر المسافة اللي في البايبولر بدل ما انت بتطرح النقطة من النقطة اللي لازقة جنبها، لان طبيعي هيبقى البوتنشال بتاعهم ايه؟ قريب من بعضه، ولما تيجي تطرح هيحصل ايه؟ هيبقى حاصل الطرح صغير، لكن لما تجيب نقطة بعيدة هيبقى البوتنشال مختلف بشكل أكبر، وبالتالي هيبقى حاصل الطرح ايه؟ أكبر. ودي خلوها قاعدة، يعني ما تجيش واحد يبقى أنت مبسوط بيه عمال يقول لك في أكتيفيتي ايه؟ تي 3 سي زد، لا يعني أنت بتتكلم في شارع. فهمتني ازاي؟ دي كبيره قوي. The frequency may also vary slightly in relationship to the menstrual cycle, where it is faster by about 3/10 Hz during follicular phase. This variation probably below the level that can be visually recognized. ممكن محدش ياخد باله منه القصه دي كلها. وعلى فكره الفاريشن ده بيبقى له ريليشن بالتمبريتشر. Approximately 1/3 of healthy adults, the alpha rhythm is widely distributed and incorporates parietal and posterior temporal. يعني كمان بيبدا يطلع ويسحب قدام. فاكرين الكلام لما قلت لكم احيانا لما بتلاقي البروميننت الفا سرحل قدام بنقول عليه اماتيور اي جي، لكنه في تلت الهيلثي ادلت بيشن الكلام ده يعتبر مقبول. يعني انت ممكن تقابل الالفا في البوستير، ممكن تقابلها في البرايتر، ممكن تقابلها في التيمبر. الصوره دي شفناها وادينا تاني بنقولها. خد الاكزامبل ده T6O2 T5O1، بص على الاثنين دول هتلاقيهم مور اور ليس زي بعضهم في الفريكوانسي. شايف هنا الامبليتود ايه؟ اعلى، وده ليفت هيمسفير، يعني العيان ده النون دوميننت بتاعه ليفت، يبقى العيان ده ايه؟ ليفت هاندد، مش كده؟ بص مسموح بالسايد ديفرنس ده. نمشي بقى، ماشيه كويس ماشيه كويس ماشيه كويس، هوب اتنيويتد او ستوبد. امتى؟ لما العين اتفتحت. شفت ازاي؟ خلاص تمام. لكن ممكن بص P4O2 اهي هتلاقي برضو فيها الفا، بس مش هتلاقيها برومينت زي الاوكسنتا. There may be side to side difference في الامبليتيود قلناها. The left side may be more predominant in left handed، يعني زي ما اتفقنا ال non dominant hemispheres دايما. Difference في الامبليتيود لا يتعدى 50%، ولو تعدى 50% بتفكر في ايه؟ يعني في ناحيه مثلا طالعه 14 مايكرو فولت والناحيه الثانيه طالعه ها لا اكتر من 50%، 14 ونص 7 اكتر من 21، يعني طالعه 25 26 27 قرايب. يبقى افكر في ايه؟ لا بون ديفكت، بون ديفكت. العيان ده عامل تريفايل في الحته دي، يسموه ايه بون ديفكت يا جماعه؟ الريزم اللي يبان من البون ديفكت يبقى واضح وكبير كده يسموه بريتش ريزم. بريتش فاكرين بريتش بتاع النساء؟ نفس السبيلنج بريتش ريزم لما يكون في بون ديفكت. ولذلك لو تفتكروا يا جماعه الرسمه اللي انا وريتها لكم في الاول على الاي جي اللي بعضكم كان يشوفها الورقه المليانه كتابه وملزوقه على الاي جي من بره، فاكرينها دي؟ مش كان في رسمه من تحت فيها جرين كده ونقط؟ دي الفاليو بتاعتها ايه؟ الفاليو بتاعتها حاجتين، ان التكنيشن قبل ما يعمل الرسم بيسال العيان اذا كان عامل اي اوبريشن، لو لقى فيها اي اوبريشن هتلاقيه عامل لك دايره سوداء هنا في مكان الفتحه بتاعت الاوبريشن عشان يعرفك ان هنا في بريتش ريزم. واللازمه الثانيه انك بعد ما تعمل الاي اي جي ريدنج تحط لوكاليزيشن وترسم المكان عشان بدل ما تقعد تقرا الاي اي جي كله ثاني، لا تبص على الرسمه دي. العيان ده كان عنده ابنورمال اكتيفيتي اراوند دي 75. بس السايد ديفرنس نفسه مش مسموح بهذا الامر. طب اصل ليه ما اعتبرناش 14 هي ده؟ يعني 24 لا، لان هو الاصح دايما هو الاقل. الاكثر ده معناه ان في ابنورماليتي، ما احنا عارفين ان اللون شغال كفلتر، معنى ان في واحده ابنورمالي هاي يبقى مش اللو، اللو دي لا، ما فيش حاجه اسمها اتنيويشن لمجرد ان هي اتنيويتد كده. الامبليتيود بتزيد ده معناه ان في بوند فيك. ماشي الكلام؟ الا لو كان الناحيه دي 24 الناحيه الثانيه نايمه خالص، اللي احنا بنسميه ستراكشرال بريليجن، ما تلاقيش ويفز زي عين الفرماليشيا، تلاقي الرسمه كده ويفز شكلها عبيط جدا اقرب للدلتا بس مش منتظم، وتلاقيها متصله على طول الرسم، تقول اسمها ايه دي؟ كونتينيوس سلو اكتيفيتي سجستنج ها ستراكشرال بريليجن. في الحته دي ممكن يكون في انفرماليشيا. قلنا الاسكالكا بتشتغل از اتنيويتر. نسال ونقفل عند الاسئله دي ونبقى نكمل المره الجايه. الاب وورد ديفليكشن ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. والداون وورد ايه؟ اللور ليميت بتاع النورمال ويكينج بوستيريور باك جراوند ريزم من كام لكام؟ ها؟ احنا بنتكلم في الفريكونسي من 8 ل 13، يبقى اللور ليميت كان 8. What are the characteristics بتاعت النورمال الفا؟ bilateral represented posteriorly located reactive to I open I closure and reactive to mental well modulated rhythmic. فاكرين النقط اللي انا جايبها في السهم الكبير اللي بيروح على المبراني دي rhythmic well modulated الفريكوانسي بتاعها من كذا الى كذا الى امبليتيود من كذا الى كذا. What defines an abnormal degree of asymmetry in alpha amplitude؟ يعني امتى اقول ان الامبليتيود ديفرنس ده abnormal؟ لما يعدي كام في المية؟ ال 50%. خلاص يبقى المره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تعالى هنبدا بالبيتاريزم اللي بتفتكروا فكرنا ان شاء الله ربنا يقدر باذن الله تعالى الاسبوع اللي جاي up to this moment.